الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد سمعنا خيرا عظيما في الحث على تعظيم هذا الدين والأخذ به والعمل به والدعوة إليه. عباد الله، إن المتأمل لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لدعوة جميع الرسل يجد أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأرسل الرسل لإقامة هذا الدين العظيم، حيث قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وأمر الله عز وجل بإسلام الوجه له والاستسلام والانقياد لشرعه وهكذا متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنقف الليل معكم في اختتام رحلتنا إلى بلاد المهر العزيزة المحبوبة إلى قلوب الدعاة، وأقصد بهم دعاة السنة خاصة، فإن دعاة البدعة قد أصابهم الغصة بثبات أهل هذه البلدة وبمحبتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أقول هذا فأدعو نفسي وإياهم لمزيد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واللجوء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يديم الألفة والمحبة والأخوة بين المسلمين، وأن يوفقنا لكل خير وأن يصرف عنا كل شر وضير. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا سننا كثيرة وشرع لنا الله على يديه أمورا كثيرة، ومن هذه السنن والطرق لهو تصحيح الخطأ المخالف للكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة هي وحي الله وتنزيله، ووحي الله عز وجل وتنزيله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والناس بطبيعتهم تجد عندهم كثيرا من الأخطاء، سواء كان ذلك في الأخطاء العقدية أو ما دون ذلك، والأخطاء قد تكون قلبية وقد تكون قولية وقد تكون فعلية. ولهذا إذا تأملنا القرآن وجدنا أن الله عز وجل قد ذكر القلب في أكثر من 130 موطنا، دعك من ذكر الصدر أو الفؤاد، وكل ذلك يدل دلالة واضحة على وجوب تصحيح ما يقع في القلب من الأخطاء كالتعلق بغير الله عز وجل، أو التوكل على غير الله عز وجل، أو الخوف أو المحبة أو الرغبة والرهبة والرجاء في غير الله سبحانه وتعالى، بحيث تصرف هذه العبادات إلى سيد أو شريف أو ولي أو نبي أو ملك أو غير ذلك، فإن الله عز وجل قد أخبر وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فينبغي لكل مسلم أن يسعى في تصحيح عقيدة قلبه، سواء ما كان متعلق بها في باب التوحيد، في توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. فمن عقيدتنا في توحيد الربوبية أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر لهذا العالم والمتصرف فيه، وتعريف هذا التوحيد هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، ثم إخلاص ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وأن الله عز وجل يجب أن يفرد بأفعال المكلفين، سواء كان في ذلك القولية أو الفعلية أو الاعتقادية، أو قل إفراد الله عز وجل بالعبادة فلا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فإن الله أرسل جميع الرسل بذاك، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا تصحيح ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، فنعتقد أن الله عز وجل قد سمى نفسه بأسماء، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء، وأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات، ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، فاسم السميع يدل على صفة السمع وأن الله يسمع، واسم البصير يدل على صفة البصر وأن الله يبصر بعينين حقيقيتين، كما قال سبحانه وتعالى: تجري بأعيننا، إلى غير ذلك من الصفات والأسماء التي ذكرت في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن إذ نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نكون حذرين من أربع أمور، نحذر من أمرين في حال الإثبات، وهو التمثيل والتكييف. فمن مثل الله عز وجل بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد: فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، أي نظيرا ومثيلا ومساميا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأيضا تحذر من التكييف، وهو اعتقاد ما لتصور كيفية ذات الرب أو تصور صفة من صفات الرب، فإن الله عز وجل لا يعلم كيف هو إلا هو. فنحن نؤمن بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وعند التنزيه تحذر من أمرين عظيمين: الأول التعطيل والثاني التحريف، كأن تزعم أن الله ليس له أسماء وليس له صفات، فهو سبحانه علي، أي أنه على عرشه استوى بائن من خلقه مستوى على عرشه، إليه يصعد الكلم الطيب، سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، وقال الله عز وجل: آمنتم من في السماء، إلى غير ذلك. وهذا الاعتقاد قد استشرى خلافه في كثير من الناس، لا سيما من الصوفية والرافضة والإباضية ومن سلك سبيلهم من الخوارج أيضا أقصد، فإنهم يعتقدون أن الله في كل مكان بذاته، وهذا الاعتقاد اعتقاد كفري لا يجوز لأحد أن يعتقده بقلبه ولا أن يقوله بلسانه، فإن الله عز وجل على عرشه عرشه وعرشه أعلى المخلوقات الرحمن على العرش استوى. ويعتقد أيضا أن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون بأبصارهم، فتصح هذه العقيدة في قلوب الناس. ونعتقد أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة إلى غير ذلك. ونعتقد في نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أفضل البشرية وخير البرية، وأنه مع ذلك عبد من عبيد الله، وأنه بشر لا يجوز أن تصرف له طاعة، أن تصرف له عبادة، لا يجوز أن تصرف له عبادة من العبادات، وإنما يطاع في ماذا؟ وإنما يطاع لأنه مبلغ لوحي الله. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، في آيات كثيرات. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فما ترون من الموالد وغير ذلك مما يصنعه الرافضة أو يصنعه ماذا الصوفية أو يصنعه غيرهم ممن ربما استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقدوا حضوره إلى مجالسهم، وربما قاموا لذلك، وربما توسلوا بذاته وبجاهه إلى غير ذلك من التوسلات الممنوعة، فإن ذلك إنما يكون على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح الاعتقاد. أما بالسير على منهج من تقدم ذكره فهو الحور بعد الكور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يشركون ويرددون ويولدون في بلد الإيمان والحكمة. الرافضة في المناطق الشمالية، والصوفية في المناطق الجنوبية، وبعض أيضا المناطق التهامية. فيجب تصحيح المفاهيم في هذا الباب. ثم بعد تصحيح ما في القلب ينبغي للإنسان أن يسعى في تصحيح قوله. ولو تأملنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا لوجدناه صفرا عظيما وجزءا كبيرا. فقد قام صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال: إنكم تشركون، إنكم ترددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده. وهكذا لما سمعهم يحلفون باللات والعزى قال: لا تحلفوا باللات، ومن قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. ولما سمع عمر بن الخطاب يقول في حلفه وأبي قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم في الرجل يقول: خبثت نفسي، قال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. وإن كان المعنى واحد ومتقارب، إلا أن لفظ الخبث خبيث نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل عبدي وأمتي، وأن يقول ماذا العبد ربي، وإنما يقول فتايا وفتاتي ومولاي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى الرجل بقاضي القضاة أو هكذا بملك الأملاك، وقال: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، إلى غير ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم ساعيا وجادا ومبلغا ومصححا لألفاظ الناس حتى يتعود الإنسان على استقامة لسانه، كما تقدم يكون قد عود قلبه على الاستقامة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم الأطفال وهم حذار الإيمان، يعلمهم العقيدة الصحيحة ويوجههم إلى ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. بعد أن يتعلموا العقيدة الصحيحة يسمعون الأدلة من القرآن والسنة فإذا بهم يزداد إيمانهم ويكثر خيرهم. وكان صلى الله عليه وسلم مصححا أيضا للأخطاء الفعلية، فلما كان في سفر من الأسفار ورأى بعض الناس قد علق أوتارا على أبعرتهم أو على ما يحملهم، فأرسل بشيرا رضي الله عنه الأنصاري ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. وهذا من تصحيح العقيدة ومن إنكار المنكر ومن النصيحة. وهكذا لما قال له بعض حدثاء العهد بالإسلام: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وحذرهم من ذلك. وهكذا بعث علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. وهكذا هتك الستر بيده لما جاء راجعا إلى بيته ووجد أن عائشة رضي الله عنها قد سترت الباب بسهوة فيها تصاوير. وكم من الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحيحا وإنكارا للمنكرات. فلما دخل الكعبة جعل يفسر الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأمر عمر رضي الله عنه أن يدخل إلى الكعبة ويمسح صورة إبراهيم وإسماعيل حيث صورهم الكفار وهم يستقسمون بالأزلام، قال: قاتلهم الله، والله ما استقسم قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن التصوير حرام كله، سواء كان نحتا أو كان بالفوتوغرافي، له ظل أو ليس له ظل. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد بل خرقة ثم دخل ومسح الصورة. والشاهد يا عباد الله أن الله عز وجل قد أمرنا أن نكون آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر وبادرين للنصيحة وموجهين للناس وطالبين للعلم ومحذرين من الجهل. وإذا تأملت سبب ذلك كله وجدته أن يصحح الناس ما يتعاطونه مما يخالف شرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدار البدار، والطاعة الطاعة، والاستمرار الاستمرار، على ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإننا في زمن قد كثر شره وقل خيره، وكثرت المخالفات سواء ما يتعلق باعتقادات القلوب أو ما يتعلق بالأقوال أو ما يتعلق بالأفعال. ولهذا قد صنف العلماء كتبا في تصحيح الألفاظ فضلا عن تصحيح الأفعال. فقد ألف العلامة بكر أبو زيد رحمه الله كتاب معجم المناهي اللفظية، مجلد ضخم. كم من الألفاظ التي يأتي بها الناس مثل محمد وعلي، إذا وقع بعضهم على الأرض يقول محمد وعلي، وإذا استغاثوا محمدا، وربما لا يظن في ذلك شيء، وهو يشرك ويندب. وبعضهم يقول والذي خلق القرآن، ويظن أن ليس بالأمر شيء والقرآن غير مخلوق كما تقدم. وبعضهم يقول بجاه النبي أو بوجه النبي أو حياة النبي. وبعضهم يقول وشرفي، يقسم بشرفه أو بأبيه أو برأس أبنائه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة كما في حديث بريدة رضي الله عنه، من حلف بالأمانة فليس منا. وكم من الألفاظ التي تخالف عقيدة المسلمين يتكلم بها المسلمون. وقد من الله علي بتأليف كتاب في هذا الباب، معجم المصطلحات العصرية، لم أتطرق إلى كل كلمة، إن المصطلحات العصرية التي جاءت ويدندن بها الناس في وسائل الإعلام وفي الخطب وفي غير ذلك، وهي تحمل في طياتها مخالفة للشريعة الإسلامية، وقد طبع بحمد الله. فالشاهد عباد الله أنه يجب علينا أن نسعى سعيا حثيثا في تعلم دين ربنا حتى لا نقع في الخطأ ولا نقع في الزلل. وإن قدر أننا قد وقعنا في الخطأ أو الزلل نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ونبين الخطأ. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولن يعرف الإنسان الخطأ إلا بالعلم، وما شرع الله سؤال أهل العلم إلا لذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فتسأل أهل العلم عن العلم حتى لا تقع في الخطأ، وإن كنت واقعا فيه تتوب إلى الله عز وجل منه. أما الإعراض عن العلم وأهله فهذا خطر عظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فأعرض الله عنه. وأنتم بحمد الله قد تيسر لكم الدعاء، كان الناس يرحلون إلى المشارق والمغارب من أجل العلم، وكانوا يرحلون إلى دمان، والآن قد يسر الله بالدعاء في كل قرية وفي كل منزل، ربما في كثير من المناطق. فما على الرجل أو الشاب أو المرأة إلا أن يكمل على العلم والتعليم، وأن لا يحرم نفسه من الخير، لا يشغل بالدنيا انشغالا كليا حتى يحرم من الخير. اجعل للدنيا نصيب وتكون عاملا بالعلم. أنت حين تذهب إلى السوق تجد البيع والشراء، فإذا كنت على معرفة وعلى علم يكون بيعك وشراؤك على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤجر إذا عملت بالعلم. وهكذا أنت ذاهب لزيارة أبيك لزيارة أمك، تدخل البحر تحتاج إلى تعلم أحكام البحر إلى غير ذلك. كم من الأشياء التي بل كل الأمور الدين نحتاج فيها إلى العلم، في القيام والنوم والسفر والحضر والجلوس والركوب والقعود والأكل والشرب، مع الزوجة مع الابن مع الأم مع الأب مع الأخ مع الصديق مع العدو مع الجار، مع المؤمن مع الكافر، نحتاج إلى العلم وإلى معرفة ما يجب علينا من الأحكام والعمل بما يجب علينا تجاه الله سبحانه وتعالى. وجزى الله الشيخ محمد خيرا على ما وعظ وذكر قبل ذلك، وهذه إنما هي تتمة لكلامه في وجوب